دعاء الكرب. يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ويقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا.